إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحدثت عن أربع من أسس الإصلاح التي يقوم عليها صلاح هذه الأمة. الأساس الأول تصحيح المعتقد، الأساس الثاني حسن الامتثال لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأساس الثالث وضوح المنهج، الأساس الرابع تشغيل الطاقات المعطلة في هذه الأمة. فهذه الأمة تملك من الطاقات ما لا تملكها أمة من الأمم. تشغيل الطاقة العلمية والعقلية، تشغيل الطاقة العملية، الطاقة الاقتصادية، الطاقة العددية، الطاقة الروحية. اليوم بمشيئة الله تعالى أتحدث إليكم عن الأساس الخامس من أسس الإصلاح التي يقوم عليها صلاح هذه الأمة، وهو التربية. التربية، والتربية أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية. والتربية ليست مرتبطة بسن معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة فرباها أطفالا ونساء وشيوخا ورجالا وشبابا. فالتربية ليست مرتبطة بسن معين، والتربية قبل أي انطلاق في أي مجال. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة أولا، رباهم ثم هاجر بهم، رباهم ثم جاهد بهم، رباهم ثم تخطى بهم الصعوبات والمعوقات. فإذا التربية قبل أي انطلاق في أي مجال. وأعظم مربي على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. تقول دائرة المعارف البريطانية: لقد حقق محمد صلى الله عليه وسلم، لقد حقق محمد صلى الله عليه وسلم النجاح الذي لم ينل مثله نبي أو مصلح ديني في زمانه. يبقى اعظم مربي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اردنا ان نربي جيلا قويا فتيا، او اذا اردنا ان نربي جيلا تمكين، فلا بد ان نتلمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه. اول امر زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابه اليقين بما اخبر به المولى جل وعلا وبما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نريد هذا اليقين يقينا نعلم به ان الدنيا مهما طالت فهي الى زوال، وان متاعها مهما عظم فهو حقير. يقول تعالى: قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للصدقه في سبيل الله رباه على هذا، فلما دعا للصدقه في سبيل الله جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه بمال كثير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا ابقيت لاهلك؟ انت سبتهم ايه؟ فقال له بيقين: ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، جاء عثمان رضي الله تعالى عنه بمال كثير، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان. يبقى اذا نريد يقينا نعلم به ان هذه الدنيا مهما طالت فهي الى زوال، وان متاعها مهما عظم فهو حقير. يقينا نعلم به ان كل الخلق الى الله راجعون، وعن اعمالهم محاسبون ومسؤولون، وفي الجنه او في النار مستقرون. يقول تعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ هذا يقين يجعل العبد يحاسب نفسه قبل ان يحاسب. خلاص العبد عنده يقين انه الى الله راجع وبين يديه موقوف، وان الله تبارك وتعالى سيساله عن كل صغير وكبير. فالعبد يحاسب نفسه، لا ينتهك الحرمات ولا يتعدى على حدود الله ولا يبسط ولا يزني ولا ينظر الى ما حرم الله ولا يراشد ولا يرتبي. لماذا؟ لانه يعلم انه الى الله راجع. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه كما في الحديث الصحيح، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينك وبين الله ترجمان، وليس بينك وبين الله حاجب. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، فاتقوا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. يقينا نعلم به ان نعيم الجنه يمسي كل تعب ومرار في هذه الدنيا، وان عذاب النار يمسي كل راحه ومتاع ورفاهيه في هذه الدنيا. روى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا، انعم اهل الدنيا من اهل النار، ولكنه من اهل النار اشرك او عصى الله تبارك وتعالى او ما الى ذلك. يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه، فيصبر في النار صبغه، وفي روايه غمسه واحده في نار جهنم. ثم يقال له: يا ابن ادم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رايت خيرا قط؟ فينسى كل هذا الخير وكل هذا النعيم الذي كان قد تمتع به في الدنيا، فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رايت خيرا قط. عذاب النار انساه كل نعيم وكل متاع. أشقاه ولكنه من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة. وفي رواية غمزة واحدة، غمزة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. لموضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت العصر، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. لذلك هذا اليقين يجعل العبد يعمل لدين الله ويصبر على الإيذاء والابتلاء في سبيل الله. ولسان حاله كما قال هذا الصحابي الذي قدموه لمرجع عنقه عندما قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شبه ممزقة. يقين نعلم به أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، فيوم القيامة آت لا محالة. يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المسلم لابد أن يرى هذا اليوم قريب جدا، لابد أن يكون عقيدته هكذا. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: أتدرون من المفلس؟ فقال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا إلى آخره، واغتاب وفعل ما فعل، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. وعند الله تجتمع الخصوم. فمن كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم، من قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار، ولكن التعامل هيب به بالحسنات والسيئات. يقينا نعلم به أن هذا الدين بمشيئة الله تعالى منصور، مهما تكالب الأعداء عليه، ومهما كثر الأعداء، ومهما فهذا الدين منصور بمشيئة الله تعالى. ولا أدل على ذلك مما حدث في غزوة الأحزاب. وما أدراك ما غزوة الأحزاب؟ غزوة حدثت في ظل ظروف شديد، عطش شديد وجوع شديد وبرد شديد، وأعداء تجمعوا من كل حدب وصوب للقضاء على الإسلام والمسلمين في المدينة. جيش عرمرم أمامهم، ويهب بني قريظة نقضوا العهود خلف ظهور المسلمين، والنساء بمعزل طب اهل النفاق، اهل الشك، اهل الريب يقولون كما قال جل وعلا في كتابه: واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اذا نحتاج الى هذا اليقين، اليقين بنصرة هذا الدين، حتى نعمل وحتى لا نقعد عن العمل وحتى لا نيأس، نعمل ونتيقن من ان الله تبارك وتعالى سينصر دينه. هذا اليقين يحتاج الى عمل يصدقه، يعني ما يبقاش عندنا يقين واحنا قاعدين، لا، لابد ان يكون في عمل يصدق هذا اليقين. في مستدرك الحاكم عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يوم حنين أو قال الراوي خيبر، غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، وكان هذا الأعرابي الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الظهور للمسلمين، يعني ما كانش مشارك في هذه الغزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى، قسم له قسما حظا ونصيبا من الغنائم، وقال للصحابة: اذهبوا بهذا المال إلى هذا الأعرابي الذي كان يرعى له الظهور. فذهبوا بالمال إلى هذا الأعرابي ووضعوه بين يديه، فقال لهم: ما هذا؟ إذا فقالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم حقا من الغنائم. فأخذ المال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما على هذا اتبعته ولا على هذا بايعته؟ لم اتبعك على المال او الغنائم، وانما اتبعتك وبايعتك على ان ارمى هاهنا، واشار الى مكان في حلقه، فاموت فادخل الجنه. فقال له الحسن: اصدق الله يصدق. يبقى هذا اليقين يحتاج الى صدق في العمل، اصدق الله يصدق، وفعلا ينادي المنادي للجهاد، ويشترك هذا الاعرابي في المعركه او في الغزو، ويؤتى به محمولا وقد قتل في المكان الذي اشار اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهو هو؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، هو هو. فكان منه صلى الله عليه وسلم انه كفنه في جبته وقدمه وصلى عليه، فسمع الصحابة ظهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا مجاهدا في سبيلك فقتل، أنا عليه شهيد، أنا عليه شهيد. إذا اليقين يحتاج إلى عمل، وباليقين والصدق في العمل يصل الإنسان إلى ما يتمناه لا محالة. فلماذا؟ باليقين والصدق في العمل يصل الإنسان إلى ما يتمناه لا محالة في الدنيا وفي الآخرة. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين على ما واليقين والعمل يبلغ الإنسان ما يتمناه لا محالة في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الأمر الأول الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ثانيا، نريد أن نربي جيلا يتحمل المسؤولية. الإسلام لا يعرف هذا الصنف من الناس الذي يقول أنا ماليش دعوة، أو هذا الصنف من الناس الذي يتملص من المسؤولية. أنا مال علي نفس، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم فصل قال كلكم راع. يبقى الإسلام لا يعرف هذا الصنف من الناس الذي يتملص من المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بداية من الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم أقل شيئا مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. يبقى إذن لا بد من المسؤولين. الإسلام حمل كل مسلم مسؤولية سيسأل عنها يوم القيامة. بداية من من؟ من الحاكم، من الرئيس، من الوالي. يجب أن يتقي الله تبارك وتعالى في الرعية ويحافظ على مصالح وعلى أموال العباد وعلى أعراض العباد وعلى أراضي العباد، وأن يحكم فيهم شريعة الرحمن، وأن يحكم فيهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختار الأكفاء في كل ميدان وفي كل مجال، أن يختار القادة الأكفاء حتى لا يغرق المجتمع، حتى لا تغرق السفينة، وحتى لا يهلك المجتمع. أهم شيء يبقى يحافظ على مصالح العباد، يحكم فيهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يختار الأكفاء. إن لم يفعل ذلك المجتمع هيهلك. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله وما إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا لم يختار الأكفاء في كل ميدان وفي كل مجال فانتظر الساعة. لذلك إحنا بنتأخر والغرب يتقدم. ليه؟ لأن المثل السائد عندهم اللي هو خير إنسان في خير مكان، ده مثل عندهم، أو الرجل المناسب في المكان المناسب. نحن أصحاب هذه المبادئ فنحن أحق بتطبيقها. الراعي الحاكم الرئيس إن لم يفعل ذلك كان غاشا لرعيته، وإذا كان غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأنت أيها الأب مسؤول عن رعيتك، مسؤول عن رعيتك بين يدي الله تبارك وتعالى، مسؤول عن زوجتك وعن أبنائك. تقول تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا بد أن تكون قدوة مسؤولون عن هذه الأمة، فلا بد أن تكونوا في عزة من أمركم، سأل خالد بن صفوان بيقول له من هو سيد البصرة؟ فقال خالد بن صفوان الحسن البصري. فتعجب الحجاج، الحسن البصري سيد البصرة؟ كيف ذلك؟ هو ليس من الأشراف، ليس من الأعراب، من الموالي. فقال خالد بن صفوان احتاج الناس إليه في دينهم، كانوا محتاجين منه، احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى هو عن الناس في دنياهم. فوالله ما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم، يروم يعني يتمنى الوصول إليه في حلقته، يستمع علمه أو يستمع قوله ويكتب علمه. فإذا لابد أن يكون فيه عزة للعلماء. أيام الخديوي إسماعيل البلد كانت تمر بنكبات وبمصائب شديدة، فمشى الخديوي إسماعيل يوما مع شريف باشا فقال له أنت لما تلم بك مهمة، لما تقع عليك مصيبة وتريد أن تدفعها فماذا تصنع؟ قال له بعد قراءتي للقرآن أجمع بعض العلماء فيقرؤون علي صحيح البخاري، فبعد قراءة القرآن بنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيفرج الله عني همي، فيفرج الله عني همي. فخديوي إسماعيل أعجب بالكلام فاستدعى شيخ الأزهر وقال له تجمع لي جمع من العلماء يتدارسون صحيح البخاري في الجامع الأزهر حتى يفرج الله عنا ما نحن فيه. كان عندهم شيء من الدين وكان عندهم نخوة، رغم انها بس كان عندهم نخوة وكان عندهم وجود، اجمع العلماء يتدارسون في صحيح البخاري. وكادوا ان ينتهوا من صحيح البخاري والحال لم يتغير، فدخل عليه من جامع الأزهر وقال له إما الذي تقرؤون ليس بصحيح البخاري وإما أنكم لستم بالعلماء الربانيين الذين نسمع عنهم. فقام عالم منهم عنده عزة وقال له منك يا إسماعيل وليس منا. قال خلص عزة، قال له منك يا إسماعيل وليس منا، فإنا ما رجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إسماعيل وشريف باشا لم ينبس بكلمه، ما حدش سكت وانصرف. قال العلماء انت كده ضيعت نفسك، ما احنا عارفين الكلام ده بس كده كان ممكن نجيبها بطريقه كويسه، طب نثبته لنا. وقعدوا يلوموا فيه. فدخل شريف باشا وقال اين القائد؟ مين اللي تكلم؟ فقال انا. وقال لا تعالى. قال له خلاص، فقام ودعوه، يعني وداع من لم يعود، من لم يعود. وسلموا عليه وخلوه كلهم بسلام. وأدخل على إسماعيل باشا وجلس. قالوا ليه؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ إحنا عملنا إيه؟ فقال له يا أفندينا أليست المحاكم قد فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا برخصة؟ القوانين الوضعية الزنا برخصة عادي. أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمور تباع في البلد؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ فقال له وماذا نصنع؟ وقد عاشرنا الأجانب وقد فأثره إلى يوم الدين وبعد. يبقى إذن أول حاجة اليقين، ثاني حاجة تحمل المسؤولية، ثالث حاجة ثمانية خطوات كثيرة ولكن نذكر أهم هذه الخطوات. ثالث حاجة نريد أن نربي جيلا يعرف حقه ويطالب به. الإسلام لا يعرف هذا المسلم الضعيف المستكين، لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل من خير على قدر ما أنعم الله تبارك وتعالى به من نعم على عباده. فإحنا عايزين جيل يعرف حقه ويطالب به. أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على سريره، أمر رجل على سريره وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. اسمعوا كلام الأمير، اسمعوا كلام الأمير. أصلا وانطلق فأغضبوه في شيء، السرية أغضبت الأمير في شيء، فأمره وقال له اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، أوقدوا نارا فأوقدوا النار، ثم قال له ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ فقالوا له نعم. فقال له فادخلوا النار، مش هي دي تربية المرسلة؟ فقالوا له لقد فررنا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ندخله؟ نحن فارين من النار باتباع المرسلة، زي تقولنا نحن ندخل النار. فلما سكن غضبه وأطفئت النار وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيقولوا له وقصوا عليه ما حدث، إحنا كده غلطنا قال لنا ادخلوا النار. قصوا عليه ما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها، أي لو أطاعوه في هذه المعصية، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، طاعة أي إنسان وأي مخلوق في المعروف، في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظلوا يتذاكرون هذا الأثر حتى لا ينحرفوا بانحراف سلطان أو بانحراف حاكم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا نطيع الفساد؟ الذين نتبع الفساد لأن الله أمرنا بطاعته، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وطاعتنا للمحسن به لأن الله أمر بذلك. وكذلك طاعتنا لولاة الأمر مقيدة بطاعتنا لله ولرسوله. نقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب فإن تنازعتم في شيء، نفس ربط وأولاة الأمور، لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى طاعة ولاة الأمر أيضا مقيدة بطاعتنا لله ولرسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبذلك تماسكت شخصية المسلم واستطاع أن يقول لا إذا كان ينبغي أن تقال مهما كان وراءها من المتاعب والابتلاءات، مهما كان وراءها ومهما كذب أهل الباطل. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك طالما أنك على الحق. يبقى طاعة ولي الأمر في الطاعة فرض، ومعصيته في الباطل فريضة، احفظها. يبقى إذا طاعة ولي الأمر في الطاعة ومعصيته في الباطل خريضة. أبو جعفر المنصور قال يوما، وذاك الخليفة قال يوما لطاوس أحد العلماء نرني الدواء، فقال له أتلقل أتأكد الأول ماذا ستكتب، هتكتب خير أم شر حتى لا أكون شريكا لك في المعصية. هكذا وهي دي الأشياء التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا نريد جيلا يعرف عدوه، أهم حاجة نعرف عدونا حتى نستطيع أن نتعامل معه وأن نأخذ الحذر منه. وهي دي طريقة القرآن. يقول تعالى يعرف المسلمين صلى الله عليه وسلم الأعداء، فيقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول تعالى أيضا معرفا المسلمين بالمنافقين وبالكافرين.